فقال أنه أخ لي أو قال قريب لي، فقال هل حدثت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل على أنه يجوز أن يحج عن غيره، إلا أنه لا يجوز أن يحج عن أحد سواء أبيه أو غير أبيه، سواء يحج عن أبيه أو غيره لا يجوز حتى يحج عن نفسه. فإن كان قد حج لنفسه ويريد أن يحج عن والده فهذا شيء طيب وجزاه الله خير ويؤجر عليه، وهذا من البر بالوالد. أما موضوع كون عليه فدية أو ما عليه فدية فهذا إن أخذ عمره في أشهر الحج فهو يعتبر متمتع فعليه الفدية، وإن أحرم بالحج مفردا فليس عليه فدية. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.